بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. يسر دورة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أن تقدم في هذا المجلس شرح كتاب الإيمان، شرح كتاب الإيمان للإمام أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى، يكشف غوامضه فضيلة الشيخ محمد بن عبد الوهاب العقيل حفظه الله تعالى. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا في أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فأهلا وسهلا بكم أيها الإخوة في الله تعالى في هذا الذي نتدارس فيه على وجه العجلة والسرعة، وإنا لله وإنا إليه راجعون، كتاب الإيمان للإمام أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله. وأبدأ أولا بشكر الله عز وجل على نعمه الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى، ومن أعظمها بل أعظمها نعمة الإسلام ونعمة استعمالنا في طاعته سبحانه وتعالى ونعمة طلب العلم. نسأل الله عز وجل أن يسلك بي وبكم سبيل العلماء العاملين. ثم أشكر بعد شكر الله عز وجل شكر القائمين على هذه الدورة المباركة الذين يبذلون من صارة جهدهم في سبيل نشر النبي صلى الله عليه وسلم على فصلها في زمان أصبح نشر هذا الدين فيه نادرا، وإن كان كما ترون الجمعيات والجماعات كثيرة جدا، لكن كما قيل اسماء مملكة في غير موضعها كالقط يحكي انتفاخا صولة الأسد. وأما إن تريد أن تبحث عن أحد ينشر هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته كما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهذا نادر، قد رغب فيه كثير، قد رغب عنه كثير من الدعاة، ورغب عنه كذلك كثير من الطلاب، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فنشكر الإخوة القائمين على هذه الدورة على قيامهم على نشر هدي النبي صلى الله عليه وسلم بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي أحسن. قبل أن نشكر في هذا الكتاب فهو كتاب مبارك كتبه الإمام أبو القاسم أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله من علماء القرن الثالث الهجري رحمه الله رحمة واسعة، وترجمته حفظكم الله موجودة مشهورة في كل كتب التراجم، لكن نذكر لكم سريعا بعض ترجمته أبو عبيد القاسم بن سلام البغدادي الإمام المجتهد البحر اللغوي الفقيه صاحب المصنفات، ولد بهرات سنة 157 الهجرة يعني آخر القرن الثاني. سمع جماعة من الأئمة، قال الإمام إسحاق بن راهوية رحمه الله: الله يحب الحق، أبو عبيد أعلم مني وأفقه. إسحاق بن راهوية رحمه الله يقول هذا أعلم مني وأفقه فهو إمام. وقال أيضا: نحن نحتاج إلى أبي عبيد، وأبو عبيد لا يحتاج إلينا. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله: أبو عبيد أستاذ، وهو يزداد كل يوم خيرا. وسئل يحيى بن معين عنه فقال: أبو عبيد قال أبو عبيد يسأل الناس عن، تعجب كيف يسأل عنه. وقال أبو داود: ثقة مأمون. هذا حفظكم الله بعض ثناء العلماء عليه رحمه الله رحمة واسعة، وقد توفي رحمه الله في سنة 224 الهجرة فهو عاصر القرن الثاني والقرن الثالث رحمه الله رحمة واسعة. له كلام طيب جدا في المعتقد، يعني كلمات كثيرة نقلها عنه أهل التراجم في المعتقد، يدعو إلى التثبت دائما وإلى الأخذ بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والابتعاد عن أهل الأهواء والفرق. أما هذه الرسالة حفظكم الله فقد جاء في تسميتها كتاب الإيمان ومعالمه وسننه واستكماله ودرجاته، هكذا كتاب الإيمان. لكننا حفظكم الله لما نظرنا إلى الأصل المخطوط وجدناها رسالة، ما سميت كتاب، سميت رسالة الإيمان، كأن اسمها رسالة في الإيمان ومعالمه وسننه واستكماله ودرجاته، فسواء سميت كتاب أو سميت رسالة. أما من حيث حفظكم الله ثبوت هذه الرسالة، فهذه الرسالة ثابتة لأبي عبيد من طرق شتى. الطريق الأول أن في النسخة المخطوطة ذكر اسمه في أولها وآخرها وفي مواضع كثيرة من الكتاب، قال أبو عبيد قال أبو عبيد. الأمر الثاني حفظكم الله رواية الكتاب بالسند عنه رحمه الله، وقد حصل نقص في المطبوع نكمله إن شاء الله لكم عند القراءة. الأمر الثاني نقل العلماء عنه ونسبتهم الكتاب إليه، من ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الإيمان الكبير، وابن حجر رحمه الله فتح الباري، وذكره كذلك في المعجم المفارسي من ضمن مسموعاته. الأمر الرابع المشايخ الذين حدث عنهم المصنف هم مشايخ أبي عبيد. لو نظرت إلى تهذيب الكمال لوجدت أن المشايخ الذين ذكر أنه روى عنهم هم الذين روى عنهم الإمام أبو عبيد في هذه الرسالة، فذكره كذلك بعض من ترجمه مثل الزركلي رحمه الله في الإعلام، ذكر أن هذه الرسالة لأبي عبيد رحمه الله. فالرسالة حفظكم الله يعني ثابتة للإمام أبي عبيد رحمه الله رحمة واسعة. الرسالة مطبوعة محققة بتحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، وقد بذل في الحقيقة جهدا عظيما جدا في ضبط كلمات هذه الرسالة. أما بالنسبة للتخريج فهذا أمر يسير عند الشيخ رحمه الله، لكن بالنسبة لضبط كلماتها بذل جهدا كبيرا. ولذلك إذا نظرت المخطوطة فالمخطوطة سيئة جدا، المخطوطة سيئة جدا وفيها نقص كبير جدا، ولولا أن تصدى لها مثل الشيخ رحمه الله رحمة واسعة لما استطاع طلاب صغار طلاب العلم أمثالي أن يقرأوا هذه المخطوطة أصلا، فضلا عن أن يكتبوها ويطبعوها ويحققوها، لأن خطها سيء جدا، كتب تقريبا في القرن الخامس وخطها سيء جدا. كان الكاتب رحمه الله لا يرفع عصاه عن الصفحة، لا يرفع القلم أبدا، هكذا ذاك عن عاتقه هذا عن الصفحة، يضع القلم حتى تنتهي الصفحة، يخطها كذا يعني مثل خط الإنجليزي الذي للواحد الفنان يعني هنا هكذا يكتب هكذا، لا تفرق بين النون والياء والتاء والباء، بين الفاء والميم، الكاف كذلك، يعني عندها فيها صعوبة جدا. لكن مع هذا كله فات المحقق شيئا كثيرا من الكلمات يعني، واختلف رسمها لا سيما الآن بعد أن أدخلت المخطوطة في الكمبيوتر الحمد لله أصبحت تكبر الكلمة شبر كامل، نحمد الله ونشكره مما يسهل ضبطه ولله الحمد والمنة. فيه يعني أخطاء في الطباعة كثيرة جدا إما من النسخ وغيرها. من الأخطاء في النسخة التي عندكم حفظكم الله، قبل أن ندخل في البداية في في في في الدروس، قالوا الإيمان لشيخ الإسلام مثلا في أوائل الدفتر الذي معكم في أسماء الكتب التي تدرس، في أسماء الكتب التي تدرس قالوا الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية. نعم في صفحة كم؟ الصفحة الثانية. نعم بداية الكتاب الصفحة الثانية قالوا الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله. الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله، هذا خطأ مطبعي حفظكم الله. سنبدأ بإذن الله عز وجل بالقراءة وضبط الكلمات على ما نستطيع إن شاء الله عز وجل. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلت على الله. باب نعت الإيمان في استكماله ودرجاته. وأنا حفظكم الله النسخة التي بنى الشيخ الألباني رحمه الله تحقيقه لهذا الكتاب عليها عندي، وما وجدت نسخة أخرى، لكني حاولت أن أصحح هذه النسخة بمن نقل عن ابن تيمية ونقل ابن حجر وغيرهما، فإن كان أحد يعرف لها نسخة أخرى غير نسخة الظاهرية فجزاه الله عني خير الجزاء، لأن هذه الرسالة في الحقيقة قيمة ومهمة في هذا الوقت الذي تكلم الناس فيه كثيرا عن مسائل الإيمان. إن كان أحد يعرف نسخة أخرى فليأخذ الكتاب إن شاء الله مضبوطا قريبا مما أراد رحمه الله. أخبرنا الشيخ أبو محمد عبد الرحمن بن عثمان بن معروف أعني بن أبي نصر في داره بدمشق. نعم الله، ولد 327 وتوفي 420، أبو محمد عبد الرحمن بن عثمان بن معروف بن أبي نصر، قال الذهبي رحمه الله: الشيخ الإمام المعدل الرئيس التميمي الدمشقي الملقب بالشيخ العفيف. قال كانت أصوله حسانا، يعني كان إماما وكان يضبط أصوله ويحدث بأصول الحسان. ولد 327 وتوفي 420 للهجرة. نعم. في صفر سنة 2400، يعني في سنة وفاته رحمه الله. قال حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن أحمد بن يحيى العسكري. نعم هكذا حفظكم الله في المطبوع. أما حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم سقط سطر كامل، سقط من المطبوع حفظكم الله سطر كامل، صحته كما يلي: قال حدثنا أبو يعقوب إسحاق ابن إبراهيم الأذرعي، هكذا سقط سطر كامل، إسحاق ابن أبو يعقوب إسحاق ابن إبراهيم الأذرعي، ترجمته حفظكم الله في السير في المجلد 15478. قال الذهبي رحمه الله: الإمام المحدث الرباني القدوة شيخ دمشق، وكان من جملة من جلة أهل دمشق وعبادها وعلمائها، توفي 344 للهجرة. إذا حدثنا أبو يعقوب إسحاق ابن إبراهيم الأذرعي، بعد هذا حفظكم الله قال حدثنا قال حدثنا أحمد بن يحيى في سطر ساقط كامل. قال حدثنا أبو محمد عبد الله ابن جعفر، قال حدثنا أبو محمد عبد الله ابن جعفر ابن أحمد ابن يحيى العسكري، وهذا حفظكم الله ممن أخذ وحدث عن أبي عبيد رحمه الله. هذا حفظكم الله أبو محمد. إذن نقرأ الإسناد كما هو في النسخة الخطية: أخبرنا الشيخ أبو محمد عبد الرحمن بن عثمان بن معروف أعني بن أبي نصر في داري بدمشق في صفر سنة 2400، قال حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الأذرعي، قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن جعفر ابن أحمد ابن يحيى العسكري صاحب أبي عبيد القاسم بن سلام، هذه الرسالة وأنا أسمع. هذا ذكر من جملة الآخرين عن أبي عبيد رحمه الله. ذكر مرة أبو محمد عبد الله بن جعفر ابن أحمد بن يحيى العسكري، وذكر مرة أخرى أبو محمد عبد الله بن جعفر بن يحيى بن بحر ابن بحر العسكري. ذكر هذا حفظكم الله في تهذيب الكمال وفي تاريخ دمشق، في تهذيب الكمال من جملة من حدث عن أبي عبيد رحمه الله أبو محمد عبد الله بن جعفر بن أحمد بن يحيى العسكري. وذكر له اسم آخر أبو محمد عبد الله بن جعفر بن أحمد بن بحر العسكري، تجدون ترجمته أو تجدون ذكره، بل ذكره بالأحرى في تهذيب الكمال وفي تاريخ دمشق. نعم. قال أبو عبيد: أما بعد، فإنك كنت تسألني عن الإيمان واختلاف الأمة في استكماله وزيادته ونقصه، وتذكر أنك أحببت معرفة ما عليه أهل السنة من ذلك. نعم أحسنت. هنا حفظكم الله، أما بعد فإنك هذا الخطاب ذكر العلماء رحمهم الله أنه خطاب لأحد رجلين، الأول أمير اسمه حفظكم الله عبد الله بن طاهر، أمير في خراسان وما وراء النهر اسمه عبد الله بن طاهر. قال أبو يعلى رحمه الله وبلغنا أنه كان، أي يعني الإمام أبا عبيد، قال أبو يعلى رحمه في ترجمة أبي عبيد، وبلغنا أنه كان إذا ألف كتابا أهداه إلى عبد الله بن طاهر، أهداه إلى عبد الله بن طاهر. وعبد الله بن طاهر هذا أمير، قال عنه الذهبي رحمه الله عبد الله بن طاهر بن حسين بن مصعب الأمير العادل أبو العباس حاكم فراسان وما وراء النهر، تأدب وتفقه وسمع من وكيع وغيره، قلده المأمون مصر وأفريقية ثم خراسان، وكان ملكا مطاعا سائسا مهيبا جوادا ممدحا من رجال الكمال. توفي 233 هجرة، وكان يثني على أبي عبيدة كثيرا ويقول الناس أربعة، ابن عباس في زمانه والشعبي في زمانه والقاسم بن معن في زمانه وأبو عبيدة في زمانه، أمير لكنه من طلاب ماذا؟ من طلاب العلم. ولذلك إذا اتصل طالب العلم بالأمراء وعلية القوم اتصالا على السنة لا من أجل الدنيا ولكن من أجل المناصحة الدين النصيحة، قالوا لمن يا رسول؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم يستفيد. يعني انظر كان إذا كتب كتابا أرسله إلى هذا الأمير العادل، وقيل إنه أرسله إلى ثابت بن نصر الخزاعي، رجل آخر أيضا ثابت بن نصر الخزاعي، قال صاحب الوافي بالوفيات الأمير ولي إمرة الثغور سنة 270 ونحو 170 الهجرة، ولي إمرة الثغور سنة 170 الهجرة. قال وذكر ويذكر عنه فضل وصلاح، يذكر عنه فضل وصلاح. الثاني ثابت بن نصر الخزاعي الأمير ولي إمرة الثغور، الثغور البلدان التي تكون يعني جبهة مفتوحة بين المسلمين وبين الصليبيين، قديما كان أكثر الثغور إما في شمال أفريقيا وإما في شمال الشام. هذا كان في طرطوس، هذا كان في طرطوس سنين طويلة. قال وتذكر أنك أحببت معرفة ما عليه أهل السنة من ذلك. هذا هو الواجب حفظكم الله، أن يرجع المسلم في أمور دينه إلى العلماء. قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما أصاب الناس وما أصابهم من فوضى وتفرق وتمزق وضعف إلا بسبب رجوع الناس إلى غير العلماء، كما جاء في الحديث إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء ولكن يقبضه بموت العلماء، حتى إذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ولذلك إذا رجع أهل الحل والعقد إلى علماء الأمة يستفيد الناس وتجتمع الكلمة خيرا كثيرا. قال وما الحجة على من فارقهم فيه. انظر حفظكم الله، يريد أن يعرف عقيدته بدليلها ثم يعرف كيف يرد على المخالف، وهذا هو الفيصل بين العامي وطالب العلم. العامي على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، ولو فتشت العوام في مشارق الأرض ومغاربها من المسلمين إلا من فسدت فطرته تجده على عقيدة صافية، ما سمعنا عاميا قد قال الرحمن على العرش استولى، ولا سمعنا عاميا قال ينزل أمره، ولا سمعنا عاميا قال جاءت قدرته، ولا سمعنا عاميا قال لما خلقت بيدي قدرتي أبدا، بل يؤمن بظاهر القرآن على مراد الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. متى تفسد فطرته؟ عندما يدرس المناهج السيئة تفسد عند ذلك فطرته. أما طالب العلم ما يكفي حفظكم الله أن يكون في عقيدتي هكذا أبدا، لا بد أن يعرف عقيدته بدليلها، ولا بد أن يعرف أيضا المخالف لمنهج أهل السنة والجماعة، ولتستبين سبيل أو سبيل المجرمين لا بد أن تعرف المخالف لمنهج أهل السنة والجماعة، ولا بد أن تعرف كيف ترد على المخالف، كيف ترد على ماذا؟ على المخالف. وهذا حفظكم الله الذي ذكره. نعم. فإن هذا رحمك الله خطب قد تكلم فيه السلف في صدر هذه الأمة وتابعيها ومن بعدهم إلى يومنا هذا، وقد كتبت إليك بما انتهى إلي علمه من ذلك مشروحا ملخصا، وبالله التوفيق. نعم، قال فإن هذا رحمك الله. هذا الأسلوب تجدونه كثيرا في كتب شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، اعلم رحمك الله. نعم، ينبغي حفظكم الله أن تقوم أواصر المحبة والألفة والتراحم والتواد بين المسلمين، ولا سيما بين الداعية والناس، ولا سيما بين المعلم وتلاميذه. لابد حفظكم الله أن يرحم الطالب معلمه، وأن يرحم المعلم طالبه، وأن يحب المعلم طلابه، وأن يحب الطلاب معلمه، وإلا لا يمكن تنجح العملية التعليمية. ولذلك أمرنا الله أن نحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من حبنا لأنفسنا ومن آبائنا وأمهاتنا، ونجعله صلى الله عليه وسلم إماما وقدوة لنا. شيخ قال فإن هذا رحمك الله، شيخ الإسلام عمر رحمك الله تعالى، اعلم رحمك الله يربيك، اعلم ثم يدعو لك. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فإذا رحم المعلم طلابه ورحم الطلاب معلمهم توادوا وتآلفوا وتقوم العملية ماذا؟ التعليمية جيدا. قال خط يعني أمر قد تكلم فيه السلف. انظر حفظكم الله، هذا الإمام يكتب في أواخر القرن الثاني وأوائل القرن الثالث، يقول كلمة السلف، وهذا أمر تكلم فيه السلف، وستأتي معنا غير مرة هذه الكلمة، مما يدل على أن السلف رحمهم الله يستعملون هذه الكلمة، ولا غضاضة أبدا في استعمالها، ولا غضاضة في الانتساب إليها، ولا غضاضة في الدعوة إليها والاعتداء لها، لا غضاضة أبدا. ولو أدخلت كلمة السلف في المكتبة الشاملة مثلا ولا في التراث تتعب من كثر ما تقرأ، تتعب كم تكررت كلمة السلف. غير السلف في الدين، السلف في العقيدة فقط، غير السلف والسلم، لا فقط في مسائل العقيدة تتعب من كثرة ما تتكرر كلمة ماذا؟ كلمة السلف. فمذهب السلف مذهب واضح، ومنهج السلف منهج واضح، والدعوة إلى منهج السلف هذا أمر سار عليه أئمتنا سلفا وخلفا، يدعون إلى منهج السلف ويبينون منهج السلف ويحذرون من مخالفة ماذا؟ منهج السلف. هذا أبو عبيد رحمه الله يقول أمر قد تكلم فيه السلف، أمر ما تكلم فيه السلف ما تكلم فيه، أمر ما تكلم فيه السلف ما تكلم فيه. قال الأمر خطب قد تكلم فيه السلف، قال في صدر هذه الأمة وتابعيها ومن بعدهم إلى يومنا هذا، بل إلى يومنا هذا، والناس يتكلمون في الإيمان من يعني حسن للنية ومن سيء للنية، ومن يريد للحق ومن مريد للباطل والفرقة، ومن يريد أن يستغل هذه المسألة في تكفير عوام المسلمين وغير ذلك. الناس يختلفون، ومن طالب للحق كذلك، فالناس يتكلمون في مسألة الإيمان. بل لعله أول مسألة وقع فيها الخلاف في الأمة في مسألة ماذا؟ الإيمان وحكمه مرتكب الكبيرة ونحو ذلك. فالمسألة قديمة، ولا زال الناس حفظكم الله يتكلمون في ليلة ومن هذا. قال وقد كتبت إليك من انتهى إلي علمه، قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، تكلم بعلم أو اسكت بحلم، تكلم بعلمه، قال هذا الذي عندي، هذا علم الذي أعلمه كتبت لك به. وهذا يعني فيه ديع على تواضعه رحمه الله وعدم تزكيته لنفسه. نعم، اعلم رحمك الله أن أهل العلم والعناية بالدين افترقوا في هذا الأمر فرقتين، فقالت إحداهما الإيمان بالإخلاص لله بالقلوب وشهادة الألسنة وعمل الجوارح، وقالت الفرقة الأخرى بل الإيمان بالقلوب والألسنة، فأما الأعمال فإنما هي تقوى وبر وليست من الإيمان. أحسنت، عندك وليست ولا وليس؟ وليست، ليست هكذا عندها، ليست بنصلي عندها ليس هكذا. نعم، قال الشيخ رحمه الله اعلم رحمك الله، يعني هذا كان تقرأ لمحمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ما يدل على أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله سلفي المعتقد والمنهج، وقرأ هذه الرسالة ونظم على منوالها. قرأ الشيخ رحمه الله هذه الرسالة ونظم على منوالها، قال اعلم رحمك الله كذا، أن أهل العلم والعناية بالدين. الشيخ هنا حفظكم الله يتكلم عن طائفتين: جمهور الأمة أهل السنة والجماعة السلف الصالح، والطائفة الثانية مرجعة الفقهاء. ومع هذا نسب الجميع إلى ماذا؟ إلى العلم والعناية بالدين. إذن الشيخ هنا بدأ كلامه في هذه الرسالة في بيان منهج السلف رحمهم الله وأدلتهم، وفي بيان منهج مرجعة الفقهاء، لكنه جمع بين هذين الصنفين، جمع بين السلف رحمهم الله وبين مرجعة الفقهاء. لماذا حفظكم الله؟ لأن كثيرا من أفراد مرجعة الفقهاء علماء، كثير من أفراد مرجعة الفقهاء علماء. منذ عرفت نفسي في الجامعة الإسلامية ونحن ندرس وندرس كتاب العقيدة الطحاوية لمن؟ لأبي جعفر الطحاوي رحمه الله، وهو يعني كلامه واضح في هذه القضية، ينصر مذهب مرجعة الفقهاء في غير موضع، كرر هذا في غير موضع، لكن ما سمعنا أحدا يوما من الأيام نقده أو نسبه إلى مذهب الإرجاء المذموم، لأن هناك شبه قوية جدا في هذا الباب. انظر ماذا قال أبو عبيد رحمه الله: قلت وقد عذر أبو عبيد رحمه الله مرجعة الفقهاء، حيث قال على أنهم، قال الشيخ رحمه الله على أنهم وإن كانوا لنا مفارقين فإنهم ذهبوا إلى مذهب قد يقع الغلط في مثله، فيه شبهة عندهم يعذر شبهة، ولذلك السلف رحمهم الله يخطئون المؤولة، يخطئونهم لكنهم لا يفسقونهم ولا يبدعونهم ما داموا عندهم شبهة في التأويل. قال ذهبوا إلى مذهب قد يقع الغلط في مثله. قال ثم حدثت فرقة أخرى شذت عن الطائفتين، ليست من أهل العلم ولا من أهل الدين. انظر هذا الكلام عندكم صاد 90، انظر هذا الكلام كيف أن الإمام رحمه الله في أول الرسالة وفي وسطها عذر مرجعة الفقهاء، ونحن نحذر من مذهب مرجعة الفقهاء، نحذر منه، نقول هذا خطأ مخالف لما عليه أهل السنة والجماعة، ونرى كما قال أئمتنا أن الخلاف بيننا وبين مرجعة الفقهاء خلاف معنوي تترتبت عليه مسائل في الاستثناء وفي الزيادة وفي النقصان وفي غير ذلك، لكن مع هذا كله وجد الشيخ لهم عذرا، قال هذا مذهب قد يقع الغلط في ماذا؟ في مثله، وجد لهم عذرا، ما فرح بهذا الخطأ وزاد الطين بلة وكبر الشقة كما يفعل بعض إخواننا أصلحهم الله، لا، وإنما حاول أن يعذر هذا هؤلاء لأنهم من العلماء. قال اعلم رحمك الله أن أهل العلم والعناية بالدين افترقوا في هذا الأمر فرقتين، يعني افترقوا في تعريف الإيمان. إذا أردت أن تتكلم عن المنتسبين للعلم والدين في مذاهب لهم مذهبان لا ثالث لهما، إما مذهب السلف أو مذهب مرجعة الفقهاء، أما من عداهم فليسوا أهل علم ولا أهل دين، لأن العلماء تكلموا. المرجع وحدهم 12 فرقة، المرجع في الإيمان افترقوا إلى 12 فرقة غير المعتزلة والخوارج والكرامية وغيرهم، فقط حفظكم الله المرجع فرق كثيرة، لكن المنتسبين للعلم والدين فرقتان. الأولى السلف رحمهم الله يعرفون الإيمان كما يأتي معنا إن شاء الله، والثانية مرجعة الفقهاء زعموا أن الإيمان مجرد اعتقاد الجنان والقول باللسان، وهذا خطأ، هذا حفظكم الله خطأ. فقالت إحداهما الإيمان بالإخلاص لله بالقلوب وشهادة الألسنة والجوارح، هذا تعريف سلف الإيمان، اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح الأركان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويزيد بعضهم ايش؟ يزول بالردة ويزول بالردة، نعم، كما أن الإيمان يزيد وينقص كذلك يزول، صح هذا حفظكم الله. فهذا تعريف السلف للإيمان. إذا قيل لك ما تعريف السلف فقول الإيمان اعتقاد، إخلاص، اعتقاد، نية، كل واحد، بالإخلاص لله بالقلوب وشهادة الألسنة وعمل الجوارح، وسيأتي معنا أنه يزيد وينقص والأدلة على هذا. وقالت الفرقة الأخرى من أهل العلم والدين بل الإيمان بالقلوب والألسنة، أخرجوا الأعمال عن مسمى الإيمان، وهذا خطأ. أدخل الله عز وجل العمل في مسمى الإيمان، وأدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم العمل في مسمى الإيمان ورتب عليه الزيادة والنقص. هم يقولون لا، الأعمال ليست الإيمان، فإنما هي تقوى وبر وليست من الإيمان، ليست هكذا في النسخة المخطوطة، ليست من الإيمان حفظكم الله. أما أقوال الناس في مسمى الإيمان حفظكم الله، فالناس لهم في مسمى الإيمان حيث الجملة أربعة أقوال. القول الأول حفظكم الله قول المرجئة والمشهور أنهم خمس طوائف، لكن أبا الحسن الأشعري رحمه الله في مقالاته قال اختلفت المرجئة في الإيمان ما هو، وهم 12 فرقة. هذا سجل في مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري رحمه الله. قال أول مقالات المرجئة بسم الله الرحمن الرحيم ذكر اختلاف المرجئة، اختلاف في الإيمان. قال اختلفت المرجئة في الإيمان ما هو، وهم 12 فرقة. 12 فرقة المرجئة وحدهم. المشهور عندنا حفظكم الله أنهم خمس طوائف. الأولى الجهمية، يقولون الإيمان معرفة القلب فقط. الجهمية إيش يقولون؟ الإيمان معرفة القلب فقط. الثانية الأشاعرة، المشهور عنهم أنهم يقولون الإيمان تصديق القلب، لكن بينهم خلاف في الحقيقة، بينهم في الحقيقة خلاف، ولذلك يقول صاحب الجوهرة وفسر الإيمان بالتصديق، والقول فيه الخلف بالتحقيق، فقيل شطر وقيل بل شرط كالعمل. بينهم خلاف، لكن المشهور أن الأشاعرة يقولون الإيمان هو مجرد تصديق القلب. الثالث حفظكم الله الماتريدية. الماتريدية من الأحناف يرون أن الإيمان مجرد التصديق، كما تقوله ماذا؟ كما تقوله الأشاعرة. يعني حتى ما وصلوا إلى درجة مرجئة الفقهاء، ما وصلوا إليها، ما وصلوا إلى درجة مرجئة ماذا؟ الفقهاء، وإن كانوا ينتسبون إليهم، لكن انتسابهم إليهم زعموا في الفروع، كما قال ذاك المالكي في عقد الأشعري وفقه مالكي وفي طريقة الجنيد السالكي. هم يزعمون أنهم مالكية، لكنهم حفظكم الله ليسوا على مذهبهم. الرابعة من المرجئة الكرامية، قالوا الإيمان قول باللسان فقط. الإيمان عندهم قول باللسان فقط، وإن كان في الحقيقة هذه المسائل تحتاج إلى تحقيق، لكن هذا هو المشهور حفظكم الله عندهم. الخامس من مذاهب المرجئة، مرجئة الفقهاء، قالوا الإيمان تصديق بالقلب وقول باللسان. الإيمان تصديق بالقلب وقول باللسان. القول الثاني قول الخوارج، والخوارج فرق كثيرة جدا، كلما قطع قرن خلفه قرن حتى يخرج فيهم الدجال. الخوارج لا ينقرضون، ولهم وجود في العالم الإسلامي اليوم بقوة عند هؤلاء الشباب المتنطعين الغالين نعوذ بالله، حملوا فكر الخوارج. ولذلك تنبهوا حفظكم الله إلى كلمة لبعض الناس في تعريف الخوارج، يقول الخوارج كل من كفر علي وعثمان. هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، يريد أن يخرج كثيرا من جماعته. ولذلك يقول نحن لا نكفر علي ولا عثمان، نكفر الطغاة في هذا الزمان. انظر كيف، علي وعثمان كفروا، لماذا كفروا؟ لأن الحكام ذلك الزمان. فالجامع المشترك القاسم المشترك بين خوارج أولئك الزمان وخوارج هذا الزمان تكفير الحكام المسلمين، هذا هو القاسم المشترك. إذا رأيت إنسان يكفر حكام المسلمين وعامة المسلمين، اعلم أنه على تأسيس بدعة ضلالة، على تأسيس بدعة الخوارج. فالخوارج حفظكم الله يزيدون ينقصون. وقولهم في التكفير في الحقيقة فيه خلاف، بعضهم يرى أنه كفر نعمة، وبعضهم يرى أنه كفر ماذا اعتقاد، عندهم خلاف لأنهم ليسوا على علم كغيرهم من الطوائف، كما قال عز وجل ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يقول ما اجتمع جماعة من الخوارج وتناظروا في مسألة إلا خرج كل واحد منهم برأي، أبدا لا يمكن جماعة من الخوارج يطرحون مسألة للتناظر، كل واحد بعد هذه المناظرة يخرج برأي أو بفرقة وحده. يقولون الإيمان اعتقاد وقول وعمل، لكن العمل عندهم فعل جميع الطاعات الواجبة، جميع الطاعات الواجبة لا المندوبة وإنما الواجبة، وترك المحرمات، فمن ترك واجبا أو فعل محرما كفر في الدنيا والآخرة، على خلاف بينهم في درجة على الكفر. إذن هم وافقون في ثلاثة أمور، يرون مثلنا أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، لكن عندهم لا يزيد ولا ينقص، فعل جميع الطاعات ترك جميع المحرمات، إذا فعلت معصية عند أهل السنة نقص إيمانك، إذا فعلت طاعة زاد إيمانكم، عندهم لا، إذا فعلت معصية خرجت من الإيمان نعوذ بالله الكفر نعوذ بالله، وإذا ترك واجبا خرج من الإيمان إلى ماذا؟ إلى الكفر. الثالث قول المعتزلة، قالوا بنحو قول الخوارج إلا أنهم اختلفوا في اسم من أخل بشيء من الطاعات أو فعل بعض المحرمات في الدنيا، فقالوا هو بمنزلة بين المنزلتين، يعامل معاملة ماذا؟ المنافقين في الدنيا، يقولون بمنزلة بين ماذا؟ المنزلة لا هو بمؤمن ولا هو بكافر. القول الرابع حفظكم ولا قول الرافضة، الرافضة لهم قول في الإيمان، يقولون هو الإقرار بالله وبرسوله وبالإمام، الإقرار بالله وبرسوله وبالإمام وبجميع ما جاء من عندهم، فأما المعرفة فهي ضرورية عندهم، فإذا أقر وعرف فهو مؤمن مسلم، وإذا أقر ولم يعرف فهو مسلم وليس بمؤمن. ووافق بعضهم المعتزلة في تعريف الإيمان وزادوا عليه الإمامة وجعلوها أعظم أركان الإيمان. هذه أربعة أقوال لأهل البدع في مسمى الإيمان، وقلنا الراجح منها قول أهل السنة والجماعة. طيب أذكر بعض عبارات السلف رحمهم الله في تعريف الإيمان، وهل اختلاف العبارات اختلاف تنوع أم اختلاف تضاد؟ نقول للسلف رحمهم الله عبارات مشهورة في تعريف الإيمان، والخلاف بينهم خلاف تنوع لأن المعنى واحد لا خلاف تضاد. من هذه العبارات الإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل، من هذه العبارات الإيمان قول وعمل ونية، من هذه العبارات قول وعمل ونية واتباع سنة، قول وعمل ونية واتباع سنة. والمشهور حفظكم الله ما سمعتموه أنه اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ويزول بالردة، والردة نعوذ بالله تكون بالاعتقاد أو بالقول أو بالعمل أو بالشك والفعل والترك، نعوذ بالله من ذلك. انظر حفظكم الله الإيمان الكبير لشيخ الإسلام ضمن مجموع الفتاوى المجلد السابع صفحة 171. هذا حفظكم الله بالنسبة إلى مقوال الناس في مسمى الإيمان. مسألة حفظكم الله، ما علاقة الإيمان بالتوحيد؟ ما علاقة الإيمان بالتوحيد؟ الإيمان هو التوحيد. إذا قلت الإيمان أن تؤمن بالله، أن توحد الله في ربوبيته وألوهيته وأسماء وصفاته. ولذلك ورد في حديث عبد الله بن عمر الحديث المتفق عليه: بني الإسلام على خمس. اذكروا لي بعض العبارات الألفاظ الواردة في الصحيحين. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، هذه عبارة. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بني الإسلام على خمس: على أن يوحد الله. بني الإسلام على خمس: على أن يعبد الله ويكفر بما دونه. بني الإسلام على خمس: إيمان بالله ورسوله وإقام الصلاة. فهذه الكلمات حفظكم الله هي الدين: التوحيد، الإسلام، الإيمان ونحوها، هي الدين. إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. فالعلاقة حفظكم الله علاقة يعني وطيدة جدا، علاقة بينها علاقة تداخل لا علاقة تباين أبدا. قال: وبيان أن المرجئة اكتفوا من التوحيد بتوحيد الربوبية. ما هو الخلل الذي وقع عند علماء الكلام؟ لماذا علماء الكلام الآن إذا تكلموا في الإيمان وقعوا الإيمان على توحيد الربوبية وما تعرضوا لتوحيد الألوهية؟ لماذا لا يرون أن الكفر إلا فقط كفر اعتقاد، لا يرون أن العمل كفر؟ لماذا حفظكم الله؟ لماذا؟ لأنهم أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان. علماء الكلام الآن أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، ولذلك التوحيد عندهم فقط اعتقاد. نعم، لا يتكلمون عن توحيد الألوهية أبدا. وتوحيد الألوهية ما هو توحيد؟ ماذا؟ العمل. توحيد العمل، القصد، الإرادة، الطلب العملي، إفراد الله بما هو من حقوقه الواجبة، إفراد الله بأفعاله الباقية، ونحو توحيد العمل. فعلماء الكلام لما حال عندهم خلل أن التوحيد هو المعرفة، أن الإيمان هو المعرفة، أن الإيمان هو التصديق، أن الإيمان مجرد تلفظ باللسان، أن الإيمان اعتقاد وقول، تطور الأمر إلى خلل التوحيد. وهكذا لا، والله يا أحبتي الفضلاء، لا تجد الإنسان عنده خلل في المعتقد إلا وعنده خلل في الصلاة، وعنده خلل في الزكاة، والصيام، والحج، والبيع، والشراء، والمعاملات، والأخلاق. نعم والله يا أحبتي الفضلاء، والله ما تكون الإنسان عنده اعتقاد سيد الله هو أقل خطأ من غيره في كثير من الأمور، في الصلاة وحده من فضل غيره، والصيام وحده من فضل غيره، لا غلو في غلو الخوارج، لا، الكفر لا لها أقل قيمة، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، لا يسبقكم عملا، لا، الغلو والخوارج لا قيمة لها، القضية قضية إتقان العمل وإحسانه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالمعتقد دار المعتقد جملة عليه كثيرة، ولذلك يخطئ كثير من أصحاب الدعوات الحادثة في تلميعهم للمعتقد، في تأخيرهم لدراسة العقيدة، في عدم نشاطهم في تعليم العقيدة، يظنون أن العمل يصلح دون اعتقاد أبدا. والله لن تصلح العبادات، ولن تصلح المعاملات، ولن تصلح العادات والأخلاق إلا بتصحيح المعتقد. ولذلك النبي أعلم منا وأتقى لله منا وأخشى لله منا صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 سنة يعلم الناس الاعتقاد كما سيأتي معنا. فالإيمان له علاقة بقضية العلم والتوحيد. عندما نقول الإيمان رسول بذلك معنى أن تفرد الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. من وحد الله حق توحيد آمن بالله عز وجل، آمن بالله عز وجل وبكل ما يجب عليه أن يؤمن به. تفضل. وإنا نظرنا في اختلاف الطائفتين فوجدنا الكتاب والسنة يصدقان الطائفة التي جعلت الإيمان بالنية والقول والعمل جميعا وينفيان ما قالت الأخرى. أحسن. هذا طالب العلم، طالب العلم حفظكم الله إذا وجد علماء اختلفوا يبحث المسألة، يبحث المسألة، ينظر إلى أدلتهم. قال: فوجدنا الكتاب والسنة، الحكم الكتاب والسنة، تنظر إلى أدلة هؤلاء وإلى أدلة هؤلاء، ثم تأخذ بقول من كان الكتاب والسنة يشهدان له. هكذا انظر، هذه الطريقة المريحة السهلة، مريحة وسهلة وجدا. ولذلك حفظكم الله التربية السلفية تربية ناجحة، لأنها تعلق الناس بالكتاب والسنة. تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنتي. أما غير التربية السلفية فإنها تعلق طلابها بالرجال، همهم قول فلان، إيش قال فلان، لا لا تعلق نفسك بالرجال، لا تقلدني ولا تقلد فلان ولا فلانة أبدا، وإنما خذ من حيث أخذوا، انتبه حفظك الله إلى هذا الأصل المهم في التربية. أي اختلاف بين السلف رحمهم الله وبين العلماء، هذا عينك اليمين وهذا عينك اليسار، لا يهمك أن تنتصر عينك اليمين إذا قالوا مثلا الله إن شاء الله عينك اليمين 6/6 وعينك اليسار 5/6، تقول الحمد لله عين اليمين ما شاء الله عامة المسكينة اتركها بس، لا أبدا أبدا، تنظر حفظك الله إلى دلة، إيش قال أصحاب القول الأول إيش دليلهم، وإيش قال أصحاب القول الثاني إيش دليلهم، وهذا لله الحمد منا وجدناه يعني منذ أن درسنا في الجامعة الإسلامية بداية المجتهد، بداية المعلمك أن هناك علماء كثيرين وأن لهم أدلة وأن بعضهم تتلمع على بعض فتستفيد، أحسن من أن تدرس مذهبا واحدا تتعصب له كثيرا. نعم تفضل. والأصل الذي هو حجتنا في ذلك اتباع ما نطق به القرآن، فإن الله تعالى ذكره علوا كبيرا قال في محكم كتابه فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أحسن. هذه الآية أحبتي في الله أصل في وجوب طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وطاعة ولاة الأمر بالمعروف ووجوب رد التنازع إلى الله ورسوله، أصل ما فجد كتاب كتب في المنهج إلا ويذكر هذه الآية أصل. يقول ابن كثير رحمه الله وأطيعوا الرسول حيث بسنته وأولي الأمر أي فيما أمروكم به من طاعة الله لا في معصية الله. قال وهذا أمر من الله عز وجل بأن كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنة إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، فدل ذلك على أن من لم يتحاكم في مجال النزاع إلى الكتاب والسنة ولا يرجع إليهما في ذلك فليس مؤمنا بالله ولا باليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، أي التحاكم إلى الكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والرجوع في فصل النزاع إليهما خير وأحسن عاقبة ومآلا. انتهى كلام رحمه الله في التفسير في هذه الآية. وهذا ما يميز منهج السلف رحمهم الله عن مناهج بقية الفرق. الآن لو تتبعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، كل فرقة من هذه الفرق أصلت لها أصولا. السلف رحمهم الله أول أصل من أصولهم الأخذ بظاهر الكتاب والسنة في كل قضايا الدين وعدم رد شيء من ذلك أو تأويله، ومن ذلك تقديم النقل على العقل، من ذلك تعظيم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك العمل بخبر الواحد، هذا أصل من أصولهم. المتكلمون أول أصل من أصولهم تقديم العقل على النقل، ثاني أصل تأويل النصوص. المتصوف أول أصل من أصولهم الإيمان بهذه الخرافات التي أخذوها عن مشايخهم. الرافضة أول أصل من أصولهم الإيمان بهذه الخرافات التي أخذوها عن مشايخهم. أبدا لا تجد أحدا أسس منهجه على الكتاب والسنة إلا من ينتسب إلى ماذا؟ إلى منهج السلف الصالح رحمهم الله. هذا حفظكم الله دليل الإيمان. ولا تظن أخي طالب العلم أن الخلاف في المنهج أمر يسير، أبدا أبدا، الخلاف في المنهج هو أساس كل بلاء وفرقة في العالم الإسلامي، أساس كل بلاء وفرقة في العالم الإسلامي الخلاف في المنهج. والله لو اتحدت المناهج مصادر التلقي كانت واحدة والفهم لهذه المصادر كان واحدا لن تجد خلاف. لماذا قل الخلاف في عهد الصحابة رضي الله عنهم والتابعين ومن تابع الإحسان؟ لأن مصادر التلقي واحدة وفهم هذه المصادر بفهم أناس معينين، لكن بعدهم حفظكم الله ألغيت هذه المصادر تماما، بل طعن في هذه المصادر بل قيل إن الأخذ بظاهر الكتاب والسنة من أصول الضلال والكفر. إي والله والله هكذا قالوه علماء ولهم طلاب ولهم كتب. تظن الذي قاله علماني أو شيوعي أو اشتراكي؟ أبدا أبدا، قاله أحد من ينتسب للعلم. الأخذ بظاهر الكتاب والسنة من أصول الضلال والكفر. إذا كان الأخذ بظاهر الكتاب والسنة، وين الإيمان؟ وين الإيمان؟ نسأل الله العافية. فالخلاف، سبب الخلاف الحقيقي بين الفرق الإسلامية اليوم هو الخلاف في مصادر التلقي في المنهج. ولذلك أخي الفاضل حفظك الله، أخي الحبيب، قبل أن تطلب العلم وتكبر على نفسك المسألة، أول شيء اعرف منهجك الذي تسير عليه، لأنك إن سرت على المنهج الصحيح لو كان علمك يكفي وينفع في الدنيا والآخرة، وإن سرت على منهج باطل مبتدع كما قال الحسن بصري رحمه الله، لا يزداد صاحب البدعة اجتهادا صياما وصلاة إلا ازداد من الله بعدا. يعني طلب العلم الآن إما أن يقربك من الله إن كان على السنة، أو يبعدك نعوذ بالله من الله إن كان على البدعة. فالخلاف في المنهج أمر مهم حفظكم الله، ونحن والله ما أعطينا المنهج حقه أبدا، ما أعطينا المنهج ولا دراسته حقه، بخلاف كلام السلف رحمهم الله. لا تجد أحدا من علماء السلف كتب في المعتقد إلا ويؤصل هذه المسألة في أول كتابه ووسط كتابه وآخر كتابه. لو جمعت الكلام في المنهج من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية لأخرجت مجلدات مجلدات. لا يمكن أن يتكلم في أي أمر من أصول الدين ولا فروعه إلا ويؤصل قضية المنهج، لأنك لا يمكن أن تقبل قولي حتى يكون منهجك في المنهج. إذا ما كان يهم قال الله قال الرسول، كيف يقول قال الله قال الرسول؟ لكن إذا عظمت في قلبك قال الله قال الرسول فعظمته، وأنت بعد هذا أنت تقبل إذا قلت قال الله قال الرسول. فقضية المنهج قضية حفظكم الله مهمة جدا، ما الشيخ هنا بيّن لك منهجه الذي يسير عليه. نعم. وإنا رددنا الأمر إلى ما ابتعث الله عليه رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل به كتابه. أحسنت، أسماء أضايق كثرة المقاطعات. لا لا أنا بس خافي روح اللي عندي. لا لا لا طيب أحسنت. الله يسلمك. من الخلل حب أسباب الخلل في المعتقد في المنهج في الدعوة عدم دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، دراسة اتباع لا دراسة تبرك كما يفعل بعض الناس يدرسونها تبركا. لا، أنت تدرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم دراسة اتباع. انظر الشيخ قال هؤلاء دعاة وهؤلاء معلمون، سننظر إلى الداعية الأول وهو النبي صلى الله عليه وسلم، بماذا بدأ وكيف بدأ وبأي شيء دعا. فمن أسباب الخلل الآن في الدعوات الحادثة عدم دراستهم دراسة اتباع لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. ولذلك خالف النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته، بدأوا بما لم يبدأ به النبي صلى الله عليه وسلم، ميعوا ما عظمه النبي صلى الله عليه وسلم، جادلوا وناظروا ودعوا على غير طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. انظر الشيخ على قضية واحدة، تريد أن تعرف حقيقة هذا الدين ارجع إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ابن القيم رحمه الله ألف هذا الكتاب القيم زاد المعاد، زاد المعاد في الحقيقة. نعم، جعل الله النبي صلى الله عليه وسلم قدوة وإماما لنا. تريد حفظك الله المعتقد، خذه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. تريد العبادة، خذها من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. تريد المعاملات، خذها من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. تريد الأخلاق، خذها من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حفظكم الله قاعدة وأصل مهم جدا، أصل والله يا أحبتي الفضلاء. ولذلك نحن نقول إن من وقع في خطأ في توحيد الألوهية من أسباب خطأه عدم معرفته لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. 13 سنة والنبي يدعو إلى أي شيء؟ لا تدعو الألوهية، أنت ما عرفت. لو عرفت ما تعني خلل في توحيد ماذا؟ في توحيد الألوهية. نعم. وإنا رددنا الأمر إلى ما ابتعث الله عليه رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل به كتابه، فوجدناه قد جعل بدء الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة بعد النبوة. في نقص حفظكم الله. فأقام النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك بمكة، على ذلك بمكة. الإشارة إلى أي شيء على ذلك؟ على الدعوة للتوحيد، على الدعوة للتوحيد صلى الله عليه وسلم مكة. عشر سنين أو بضع عشرة سنة. نعم. فأقام النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك بمكة بعد النبوة عشر سنين أو بضع عشر سنة. يعني على خلاف بين العلماء رحمهم الله في كم مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، هل مكث عشر سنين أو بضع عشر سنة؟ قال ابن حجر رحمه الله المشهور أنه صلى الله عليه وسلم أقام بها ثلاث عشرة سنة، وربما قالوا عشر سنين وحذفوا الكسر، هكذا حتى العرب يحذفون الكسر. نعم. أو بضع عشر سنة يدعو إلى هذه الشهادة خاصة، وليس الإيمان المفترض على العباد يومئذ سواها، فمن أجاب إليها كان مؤمنا، لا يلزمه اسم في الدين غيره، وليس يجب عليهم زكاة ولا صيام ولا غير ذلك من شرائع الدين. وإنما كان هذا التخفيف عن الناس يومئذ فيما يرويه العلماء. هذا من تواضعه رحمه الله، حيث جعل هذه قال فيما يرويه العلماء، يقول ليس هذا من فقهي، أني فهمتها الحكمة من تأخير الله عز وجل لشرح التوحيد، وإنما هذا أخذته عن العلماء، هذا من تواضعه رحمه الله. نعم. وإنما كان هذا التخفيف عن الناس يومئذ فيما يرويه العلماء رحمة من الله لعباده ورفقا بهم، لأنهم كانوا حديث عهد بجاهلية وجفائها. نعم، في المخطوط بالجاهلية بألف ولام، هكذا في المخطوط حفظكم الله، بالجاهلية وجفائها، وهو أولى من جاهلية. نعم. لأنهم كانوا حديث عهد بالجاهلية وجفائها، ولو حملهم الفرائض كلها معا نفرت منه قلوبهم وثقلت على أبدانهم، فجعل ذلك الإقرار بالألسن وحدها هو الإيمان المفترض على الناس يومئذ. الإيمان المفترض فجعل ذلك الإقرار بالألسن بالألسن وحدها هو الإيمان المفترض. الإيمان المفترض على الناس يومئذ، فكانوا على ذلك إقامتهم بمكة كلها وبضعة عشر شهرا بالمدينة وبعد الهجرة. نعم نعم، هنا حفظكم الله في نقص في الكتاب في الحقيقة، لأنه ذكر هنا صرف القبلة إلى مكة وما ذكر فريضة الصلاة، ولذلك لما نظرنا إلى مشايخ أبي عبيد رحمهم الله وجدناهم قد رتبوا الأمور على أركان الإسلام، فهنا يظهر هناك نقص، فجعل ذلك الإقرار بالألسن وحده والإيمان المفترض على الناس يومئذ. قلت هنا حفظكم يظهر هنا نقص والله أعلم في قضية فرض الصلاة أولا، ما ذكر شيخنا فرض الصلاة ثم تحويل القبلة. ومما يؤكد هذا أن الإمام سفيان بن عيينة شيخ أبي عبيد رحمهم الله سئل عن قوم يقولون الإيمان كلام، فقال كان هذا قبل أن تنزل الأحكام، فأمر الناس أن يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا دماءهم وأموالهم، فلما علم صدقهم أمرهم بالصلاة ففعلوا. إذن هنا حفظكم الله نقص والله أعلم، والمخطوط حفظكم الله يعني كما قلت لكم الناسخ قابلها والمقابلة كانت رديئة أيضا، واستدرك على نفسي أحيان سقط صفحات، صفحة كاملة نسيها، سبحان الله، صفحة كاملة نسيها، حط لك خط يكتب لك صفحة كاملة نسيها، ويحط لك خط يكتب سطرين ثلاثة سيئة المخطوطة. فلا يستبعد حفظكم الله أن هذا نقص، ولذلك أؤكد حفظكم الله على من يعرف نسخة أخرى لهذه المخطوطة لعلنا نستطيع أن نقومها جميعا إن شاء الله عز وجل. تقول هنا حفظكم الله يشعر المكان بوجود نقص، لأنه لم يذكر فرض الصلاة أولا، لأنه لم يذكر فرض الصلاة أولا، وإنما اكتفى بذكر تحويل القبلة، بذكر تحويل القبلة، وهذا الذي نقل عن سفيان الثوري، ذكره الآجري رحمه الله في الشريعة، وذكر ابن عين في الحلية وغيرهم. ومما يؤكد وجود النقص أن ابن حجر رحمه الله ذكر كلام سفيان بن عيينة، ابن حجر فتح الباري ذكر كلام سفيان بن عيينة قال وتبعه أبو عبيد في الإيمان فذكره وزاد عليه، فذكر ترتيب الأحكام الشهادتين أولا ثم الصلاة ثم تحرير الصلاة ثم الزكاة والصيام والحج وهكذا. إذا ما يدل على أن فرض الصلاة مذكور في أصل الكتاب، فرض الصلاة مذكور في أصل الكتاب. فهذا كلام ابن حجر رحمه الله في فتح الباري المجلد الأول صفحة 69 قال ابن حجر رحمه الله وتبعه، يعني تبع أبا عبيد رحمه الله، تبع رجال رحمه الله أبو عبيد في الإيمان له فذكره وزاد عليه. وهذا مما يؤيد نسبة الكتاب إلى من؟ إلى أبي عبيد رحمه الله وحسن الله. فلما أثاب الناس إلى الإسلام وحسنت فيه رغبتهم زادهم الله في إيمانهم أن صرف الصلاة إلى الكعبة. أيضا ما ذكر الصلاة، إذن في نفس حديث رسول الله كما سمعتم. وقولوا أثاب الناس، أثاب المعنى رجع في اللغة العربية، وهذا يدلنا على أن الأصل في الناس هو ماذا؟ هو الإسلام. الأصل في الناس هو الترغيب. رجعوا فابتدأوا الإسلام ينشر، إنما رجعوا كان الناس أمة واحدة اختلفوا، ما كان الناس إلا أمة واحدة اختلفوا. فأقم وجهك للدين حفظة الناس ما لم تلح فرض الله فطرة الله التي تملت عليها كل مولود يدعى الفطرة. قال أثاب الناس عند رجعوا، إذا الأصل في الخليقة ماذا؟ التوحيد والشرك. قالوا الخادم زادهم الله في إيمانهم أن صرف الصلاة إلى الكعبة بعد أن كانت إلى بيت المقدس، فقال قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. يعني بمناسبة كوننا في المسجد الذي يسمى مسجد القبلتين الذي عليه جمهور العلماء أن القبلة أنزل الأمر بتحويلها بعد صلاة الظهر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيته في المدينة، هذا هو الصحيح. آخر صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس صلاة الظهر، وأول صلاة كاملة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة المكرمة صلاة العصر. أما هذا المسجد يقال أنه مسجد لبني سلمة، وخرج رجل من بني سلمة بعد أن نزل بحرية قلة على مدينة صلى الله عليه وسلم، فجاءهم قوم يصلون صلاة العصر يقول في هذا المسجد قد استقبلوا بيت المقدس حمارا هكذا، فقال أشهد إلا أن القبلة تحولت إلى مكة. قال فاستجارهم في الصلاة، وهذا دليل على وجوب العمل بقبل الواحد، وأنه يفيد العلم القطعي واجب العمل واليقين وقوة إيمان الصحابة رضي الله عنهم وسرعة وفقه من أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومثله حفظ رسول الله العبادة أهل القبى كذلك جاءه الخلق. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ثلاث خيارات لكم حفظكم الله. الخيار الأول فسحة نتوضأ ونستعد للصلاة، هذا الخيار الأول. الثاني أن نقرأ في الرسالة لعلنا ننتهي منها في الأيام القادمة. الثالث وهو أضعفها نقرأ الأسئلة، نقرأ في الرسالة عشان ننتهي. نفع الله بكم، إذا معذورون الحمد لله. تفضل يا شيخ. إذا عرفتم بالنسبة حفظكم الله لقضية تحويل القبلة، نعم. عشر دقائق ما نزيد إن شاء الله، نعم. ثم خاطبهم وهم بالمدينة باسم الإيمان المتقدم لهم في كل ما أمرهم به أو نهاهم عنه، فقال ومن المعلوم أن الصلاة حفظكم الله شرعت في معراج النبي صلى الله عليه وسلم، على خلاف بين العلماء رحمهم الله في زمان وقوع معراج النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصحيح أنه قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بضعة أشهر، الله أعلم كم هذه الأشهر معراج النبي. فإذا كانوا في مكة قد فرضت عليهم أمور، من ذلك حفظكم الله الشهادتين ومجانبة الطاغوت، ومن ذلك حفظكم الله الصلاة وواجباتها وشروطها وما يتعلق بها. إذا جاءوا إلى المدينة ما عندهم إلا حفظكم الله الشهادتين، وعندهم ماذا؟ الصلاة. عندهم ماذا؟ شعبتان من شعب الإيمان، والإيمان 74 شعبة، ومع ذلك سماهم الله عز وجل مؤمنين وخاطبهم باسم الإيمان، مع أن عندهم إلا شعبتين، لأن الله هذا الذي أوجب الله عليهم، لا يكلف الله نفسا إلا ماذا؟ إلا وسعها. ما دام قد أدى الذي عليه هذا يستحق الاسم الكامل، هذا الذي يستحق الاسم الكامل. نعم. فقال في الأمر: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وقال في النهي: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، ويا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وعلى هذا كل مخاطبة كانت لهم فيها أمر أو نهي بعد الهجرة، وإنما سماهم بهذا الاسم بالإقرار وحده، إذ لم يكن هناك فرض غيره. لا، بل كان في الحقيقة فرض الصلاة، لأن قلنا حفظكم الصلاة فرضت على الصحيح في معراج النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، قبل الهجرة إلى المدينة المنورة، فيقال حفظك بالإقرار وحده في مكة، ثم قبيل الهجرة أضيفت إليهم الصلاة، أضيفت الصلاة. ولذلك سفيان بن عيينة رحمه الله كان يقول، قال: فأمر الناس أن يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا دماءهم وأموالهم، فلما علم الله صدقهم أمرهم بالصلاة ففعلوا، ولو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول. لو جحدوا هذه الصلاة وأبوا أن يصلوا وعاندوا الله ورسوله ما نفعهم ماذا؟ إقرارهم بالشهادتين أبدا. فانضاف إلى الإقرار ماذا؟ الصلاة. فإذا حفظكم لقول الشيخ: وإنما سماهم بهذا الاسم بالإقرار وحده، إذ لم يكن هناك فرض غيره، طول قبل نزول فرض الصلاة، وبعد نزول فرض الصلاة صارت الصلاة من أركان الإيمان، لا يسمى الرجل مؤمنا ما لم يأتي بالصلاة. نعم. فلما نزلت الشرائع بعد هذا وجبت عليهم وجوب الأول سواء. نعم، وجبت الزكاة، وجب الصيام، وجب الحج من صار سبيله، وجب غيرها من الشرائع وجبها الله سبحانه وتعالى علينا. نعم. لا فرق بينها، لأنها جميعا من عند الله وبأمره وبإيجابه. فلو أنهم عند تحويل القبلة إلى الكعبة أبوا أن يصلوا إليها وتمسكوا بذلك الإيمان الذي الأول الإيمان كان من الإيمان الصلاة إلى بيت المقدس، ثم نسخ هذا الإيمان وصارت الصلاة إلى بيت المقدس من نواقض الإيمان. لو أن إنسانا أنكر الآن تحويل القبلة إلى مكة لزال إيمانه، لأنه أنكر شيئا معلوم من الدين ماذا؟ بالضرورة. فصار هذا من نواقض الإيمان، وأصبح الاستقبال الكعبة المشرفة من ماذا؟ من الإيمان. نعم. وتمسكوا بذلك الإيمان الذي لزمهم اسمه والقبلة التي لزمهم ماذا؟ اسمه. اسمه، هكذا الصحيح، هذا خطأ مطبعي عندك نسخة اسمه واسمهم اسمه، هذا نسخة عندكم أحسنت، إنما عندكم إيش؟ لا أشيل وخلوا بالمفرد، ضمير المفرد لزمهم اسمه، شيل ضمير، هذا خطأ من الطبعة. وتمسكوا بذلك الإيمان الذي لزمهم اسمه والقبلة التي كانوا عليها، لم يكن ذلك مغنيا عنهم شيئا، ولكان فيه نقض لإقرارهم، لأن الطاعة الأولى ليست بأحق باسم الإيمان من الطاعة الثانية. نعم، والآيات على هذا كثيرة. قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ونحو من توجب عليك أن تستسلم أمر الله، صلي إلى بيت المقدس صلي، صلي إلى مكة صلي، وهكذا. فلما أجابوا الله ورسوله إلى قبول الصلاة كإجابتهم إلى الإقرار، إلى قبول الصلاة، ننظر كيف إذا في نقص. نعم. كإجابتهم إلى الإقرار صارا جميعا معا هما يومئذ الإيمان، إذ أضيفت الصلاة إلى الإقرار. والشهيد ولا والشهيد؟ نعم، الشهيد فعيل بمعنى فاعل، نزل حفظكم الله شريف، وجمعه أشراف، وشهيد وجمعه أشهاد، وشهيد وجمعه أشراك. قال الله: واستشهدوا شهيدين من رجالكم. ومن أسمائه سبحانه وتعالى الشهيد، وقول لا يضار كاتب ولا شهيد، ما في إشكال. هنا شهيد فعيل بمعنى فاعل مثل رحيم بمعنى راحم، شهيد بمعنى شاهد ونحو ذلك. جاء في القرآن وقد سمع هو شهيد والله على كل شيء شهيد. نعم. والشهيد على أن الصلاة من الإيمان قول الله عز وجل، قول الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وإنما نزلت في الذين توفوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم على الصلاة إلى بيت المقدس، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية، فأي شاهد يلتمس على أن الصلاة من الإيمان بعد هذه الآية؟ والصلاة حفظكم الله نية وقول وعمل، الصلاة نية وقول وعمل، وهكذا الإيمان نية وقول وعمل. يقول الحليمي رحمه الله في المنهاج في الصفحة في المجلد الأول في الصفحة 379: أجمع المفسرون على أنه أراد صلاتكم إلى بيت المقدس، فثبت أن الصلاة إيمان، وإذا ثبت ذلك فكل طاعة إيمان، إذ لم أعلم فارقا فرق في هذه التسمية بين الصلاة وسائر الطاعات. إذا سمى الله عز وجل الصلاة إيمانا فكل الطاعات ماذا؟ كل الطاعات إيمان، لا فرق بين هذا وهذا أبدا. هذا ذكره الحليمي في المنهاج في المجلد الأول 379، وهذا يرد قول الأشاعرة والمرجئة وغيرهم. نعم. فلبثوا بذلك برهة من دهرهم، فلما أن داروا إلى الصلاة مسارعة وانشرحت لها صدورهم أنزل الله فرض الزكاة في إيمانهم إلى ما قبلها، إلى ما قبلها، فقال: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فلو أنهم ممتنعون من الزكاة. نعم، يعني استشكل الشيخ هنا، انظروا في 7، يقول كذا الأصل: فلو أنهم ممتنعون، وأنا في الحقيقة ما فهمت وجه الاستشكال، لأن ممتنعون جمع مذكر سالم واحد ممتنع، وهو خبر إن مرفوع بالواو، فلو أنهم ممتنعون صح ولا لا؟ أعرف ما هو وجه الإشكال، حتى أني قرأتها في المخطوط ونظرت إليها ما فيها. فلو أنهم ممتنعون ما في إشكال، في إشكال عند أحد الإخوان رأيته في استشكال، يعني ما وجه استشكال الشيخ رحمه الله؟ قال: فلو أنهم ممتنعون وضع عليها علامة 7 وقال كذا الأصل: ممتنعون جمع مذكر سالم واحده ممتنع، وهو خبر إن مرفوع بالواو. صح يا أحبتي؟ إن كان عند أحدكم علم يعطينا إياه جزاه الله خير. تفضل. فلو أنهم ممتنعون من الزكاة عند الإقرار وأعطوه ذلك بالألسنة وأقاموا الصلاة غير أنهم ممتنعون من الزكاة، كان ذلك مزيلا لما قبله وناقضا للإقرار والصلاة، كما كان إباء الصلاة. عندكم إباء ولا عندكم إيتاء؟ إيتاء، هكذا قال الشيخ. الحقيقة النقط في المخطوطة غير جيد، يعني يحذف الشيخ الكاتب رحمه الله واسعة النقطة كثيرا، ولذلك يعني تبقى كما هي إباء، لأنه في صفحة 50، انظر صفحة 50 قال في وسطها، قال: فلو أنهم عند تحويل القبلة إلى الكعبة أبوا. صحيح. إذن هذه الكلمة حفظكم الله كذلك إباء، والرسمتان متشابهتان، والنقط في الحقيقة في المخطوطة غير دقيق، ولذلك تبقى كما هي، نقول الصحيح أنها إباء بدون استشكال. نعم. كما كان إباء الصلاة قبل ذلك ناقضا لما تقدم من الإقرار. والإباء بمعنى الإباء حفظكم الله بمعنى الامتناع، امتنعوا عن أداء الزكاة جحودا لها أو عنادا أو نحو ذلك، هذا لا شك أنه ناقض من نواقض يعني الإسلام، لا شك ولا ريب. والمصدق لهذا نقف عند هذا حفظكم الله، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.